أتينا بذبح وجز ونحر، حملنا المنايا وجئنا بذعر، فجمع حشودا وجمهر كلابا لنسقيك موتا وهولا مذابا. أتينا بذبح وجز ونحر، حملنا المنايا وجئنا بذعر، فجمع حشودا وجمهر كلابا لنسقيك موتا وهولا مذابا. عشقنا الحروب خطبنا المنايا، بذلنا النفوس لرب البرايا، وجبنا البلاد بشرق وغرب بنهج قويم وسيف وضرب. عشقنا الحروب خطبنا المنايا، بذلنا النفوس لرب البرايا، وجبنا البلاد بشرق وغرب بنهج قويم وسيف وضرب. هدمنا الحدود أقمنا الخلافة، نكسنا الصليب وزدنا ارتجافا، ونسقي ربانا بدم الوتين ونشفي الصدور بذبح الخؤون. هدمنا الحدود أقمنا الخلافة، نكسنا الصليب وزدنا ارتجافا، ونسقي ربانا بدم الوتين ونشفي الصدور بذبح الخؤون. تمهر رويدا جنودي بتدمر، كمات أبات رعود تزمجر، حملتم علينا بغرب وروس وأشهد دمائي دماء المجوس. تمهر رويدا جنودي بتدمر، كمات أبات رعود تزمجر، حملتم علينا بغرب وروس وأشهد دمائي دماء المجوس. شهدتم لظانا بحمص وخير، خفافا ثقالا أتينا كطير، فماذا ترومون منا ازديادا، فعودوا نعودوا رجالا شدادا. شهدتم لظانا بحمص وخير، خفافا ثقالا أتينا كطير، فماذا ترومون منا ازديادا، فعودوا نعودوا رجالا شدادا.